يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدم لكم هذه المادة. من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه من المسلمين. حكم إقامة صلاة الجمعة في القرى. من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى الأخوين الكريمين، وفقهما الله لقول الحق والعمل به، وزادهما من العلم والإيمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد وصلني كتاباكما، وتأملت ما ذكرتما فيهما من اختلاف بينكما في حكم إقامة صلاة الجمعة في القرى، وتحكيمكما لي في هذا، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم دعاة الهدى وأنصار الحق، وأن يمنحنا جميعا الفقه في دينه والثبات عليه، إنه خير مسؤول. ولا يخفى أن الحق ضالة المؤمن متى وجدها أخذها، ولا يخفى أيضا أن المرجع في مسائل الخلاف هو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله وصفوته من خلقه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال عز وجل: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقد تأملت أدلة الفريقين القائلين بوجوب إقامة صلاة الجمعة في القرى، والقائلين بعدم وجوبها وعدم صحتها، ورأيت أدلة أصحاب القول الأول وهم الجمهور أوضح وأكثر وأصح، مما يوضح ذلك أن الله سبحانه فرض على عباده إقامة صلاة الجمعة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين، رواه الإمام مسلم في صحيحه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام صلاة الجمعة في المدينة، وهي في أول الهجرة في حكم القرى، وأقر أسعد بن زرارة على إقامة صلاة الجمعة في نقيع الخضمات وهو في حكم القرية، ولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك، والحديث في ذلك حسن الإسناد، ومن أعله بابن إسحاق فقد غلط، لأنه قد ثبت تصريحه بالسماع فزالت شبهة التدليس، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد رأيناه صلى الجمعة في المدينة من حين هاجر إليها، ولأنه صلى الله عليه وسلم أقر أهل جواثا، وهي قرية من قرى البحرين، على إقامة صلاة الجمعة، والحديث بذلك مخرج في صحيح البخاري، ولأنها إحدى الصلوات الخمس في يوم الجمعة، فوجب أداؤها على أهل القرى كأهل الأمصار، وكصلاة الظهر في حق الجميع في غير يوم الجمعة، وإنما تركت إقامتها في البادية والسفر لعدم أمره صلى الله عليه وسلم للبوادي والمسافرين بإقامتها، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يقمها في السفر فوجبت إقامتها فيما سوى ذلك. ومعلوم أن الذي سوى ذلك هو القرى والأمصار، ولأن في إقامتها مصالح عظيمة من جمع أهل القرية في مسجد واحد، ووعظهم وتذكيرهم كل أسبوع بما شرع الله في خطبتي الجمعة. وبما ذكرنا من الأدلة يتضح لكل منصف صحة قول الجمهور وأنه أقرب إلى الحق من قول من خالفهم، وأنه أنفع للمسلمين في أمر دينهم ودنياهم، وأقرب إلى براءة الذمة وصلاح الأمة. أما أثر علي رضي الله عنه فهو موقوف عليه ولا يصح المرفوع، كما نبه على ذلك غير واحد منهم النووي رحمه الله، مع أن في صحة الموقوف نظرا، وأيضا لأن في إسناده عند عبد الرزاق الثوري رحمه الله، ولم يصرح بالسماع وهو موصوف بالتدليس، وجابر الجحفي والحارث الأعور وكلاهما ضعيف، وفي سنده عند أبي شيبة الأعمش ولم يصرح بالسماع وهو مدلس معروف، لكن عنعنته وعنعنة الثوري محمولة على السماع فيما خرجه عنهما البخاري ومسلم رضي الله عنهما في الصحيحين. أما في غير الصحيحين فليس هناك مانع من تعليل روايتهما بذلك إذا لم يصرحا بالسماع. هذا ما ظهر لي، وأسأل الله أن يوفقني وإياكما وسائر إخواننا لإصابة الحق، وأن يعيذنا جميعا من التعصب واتباع الهوى في جميع الأحوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التوقيع: الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.